وكذلك النوع الثاني وهو قولهم لا شبيه له في صفاته، فإنه ليس في الأمم من أثبت قديما مماثلا له في ذاته، سواء قال إنه يشاركه أو قال إنه لا فعل له، بل من يشبه به شيئا من مخلوقاته فإنما يشبهه به في بعض الأمور، وقد علم بالعقل امتناعا يكون له مثل في المخلوقات يشاركه فيما يجب أو يجوز أو يمتنع عليه، فإن ذلك يستلزم الجمع بين النقيضين كما تقدم. وعلم أيضا بالعقل أن كل موجودين قائمين بأنفسهما فلا بد بينهما من قدر مشترك كاتفاقهما في مسمى الوجود والقيام بالنفس والذات ونحو ذلك، وأن نفي ذلك يقتضي التعطيل المحض، وأنه لا بد من إثبات خصائص الربوبية، وقد تقدم الكلام على ذلك. الشيخ في هذا الكلام يقرر أن المتكلمين الذين يدعون الإسلام، المتكلمين الإسلاميين، يقررون التوحيد بزعمهم وأنه ثلاثة أنواع. يقولون هو واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له. لم يجاوزوا توحيد الربوبية، يعني لو صح هذا الكلام، مع أن هذا الكلام فيه نظر، هو واحد في ذاته، نعم ما نقول لا قسيم له، ولكن نقول لا ثاني له. هو واحد في صفاته، قالوا لا شبيه له، وهذا فيه نظر، ولكن نقول واحد في صفاته لا مثيل له، وواحد في أفعاله لا شريك له. هذا هو توحيد الربوبية والخصومة بين الرسل وبينهم في توحيد ما ذكروه، وهو واحد في استحقاقه على عبده لا ند له، وهو واحد في استحقاقه على عبده لا ند له، وهو أن يفرد العبد ربه بعبادته بفعله التعبدي. طبعا النوع الثالث توحيد الأفعال، وحدوا الله بأفعاله، وهذا توحيد الربوبية، ومعناه أن خالق العالم واحد، وهم يحتجون على ذلك بما يذكرونه من دلالة التمانع وغيرها، ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب. وحيث حضر الشيخ فهد نكلفه بأن يبدأ من حيث وقفنا بالأمس، أو يعني اتفقنا على المبدأ. نعم. قوله وبهذا وغيره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وبهذا وغيره يعرف ما وقع من الغلط في مسمى التوحيد، فإن عامة المتكلمين الذين يقررون التوحيد في كتب الكلام والنظر غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع،

وقد علم بالعقل امتناع أن يكون له مثل في المخلوقات يشاركه فيما يجب أو يجوز أو يمتنع عليه، فإن ذلك يستلزم الجمع بين النقيضين كما تقدم. وعلم أيضا بالعقل أن كل موجودين أن كل موجودين قائمين بأنفسهما، فلا بد بينهما من قدر مشترك كاتفاقهما في مسمى الوجود والقيام بالنفس والذات ونحو ذلك، وأن نفي ذلك يقتضي التعطيل المحض، وأنه لا بد من إثبات خصائص الربوبية، وقد تقدم الكلام على ذلك. قال الشارح رحمه الله، يقول الشيخ: بما تقدم من تقرير توحيد المرسلين الذي هو دين الإسلام بمعناه العام وأن ضده الشرك، بمعناه العام يعني إفراد الله بالعبادة، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا المعنى العام، هذا دين المرسلين، وهذا المعنى العام للتوحيد، كل نبي جاء به. نعم، وليس هو الخاص، الخاص الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بتفاصيل شريعته. نعم. قال: وأن ضده الشرك وهو اتخاذ مع الله آلهة أخرى، يتضح خطأ من غلط من أرباب الكلام وأهل التصوف الذين جعلوا الإقرار بربوبية الله الشاملة هو النهاية في التوحيد، وأن معنى كلمة الإخلاص هو القادر على الاختراع، وقد استدلوا على أن توحيد الربوبية هو الغاية بدليل التمانع المشهور، وهو أنه لو كان للعالم صانعان فعند اختلافهما فمثل أن يريد أحدهما تحريك جسم والآخر تسكينه، أو يريد أحدهما إحياءه والآخر إماتته، فإما أن يحصل مرادهما أو مراد أحدهما، أو لا يحصل مراد واحد منهما، والأول ممتنع لأنه يستلزم الجمع بين النقيضين. يعني دلالة التمانع، يقولون لو كان يعني للعالم، لو كان للعالم صانعان يعني لا حصل بينهما اختلاف، لأن إذا كان هناك صانع مستقل فلا بد أن يختلف مع الصانع الثاني، إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. بس الشيخ يظهر لي أنه ما يعني ما تصور دلالة الثمانع تماما، قال فإنه فعند اختلافهما، هم لا بد من الاختلاف. إذا كان يعني لو زعم أن للعالم صانعين متماثلين في الصفات فلا بد أن يقع بينهم اختلاف. نعم، فقال مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم والآخر يريد تسكينه، أو يريد أحدهما إحياءه والآخر إماتته، فإما أن يحصل مرادهما أو مراد أحدهما أو لا يحصل مراد واحد منهما، والأول اللي هو يحصل مرادهما جميعا، قال ممتنع لأنه يستلزم الجمع بين النقيضين. تحرك ساكن، هل يجتمع أن يكون الجسم متحرك ساكن في آن واحد؟ لا. أين هو الثالث اللي هو ممتنع. أو لا يحصل مراد واحد منهما تمانعا. أي نعم، فلا يستحق أي واحد أن يكون إلها تمانعا، لا يحصل مراد واحد منهما. قال والأول ممتنع لأنه يستلزم الجمع بين النقيضين، والثالث ممتنع لأنه يستلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون وهو ممتنع، ويستلزم أيضا عجز كل منهما، والعاجز لا يكون إلها. وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر كان هو الإله القادر، يعني هذا الاحتمال الثالث أو الاحتمال الثاني هو المتعين، وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر كان هو الإله القادر والآخر عاجزا لا يصلح للإلهية. ولا ريب أن هذا غلط واضح واعتقاد فاسد، فإن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق سوى الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى. نعم، كما قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال: وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فأجابوه ردا عليه بقولهم: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. وقال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فالإله هو بمعنى المألوه المعبود الذي يستحق العبادة. دليل التمانع يقول في الهامش دليل صحيح، هذا صحيح، لكن معنى لا إله إلا الله ما نقول هو القدرة على الاختراع أو القدرة على الخلق، إنما نقول لا معبود بحق إلا الله. نعم. قال: ليس الإله بمعنى القادر على الخلق كما يقول ذلك من يقوله من الأشاعرة وغيرهم. فلو أقر الإنسان بما يستحقه الرب تعالى من الصفات ونزهه عن كل ما ينزه عنه وأقر بأنه وحده خالق كل شيء لم يكن موحدا حتى يشهد أن لا إله إلا الله، فيقر بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له. فإن مشركي العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خالق كل شيء، ومع ذلك كانوا مشركين، وقد أنكروا ما جاء به صلى الله عليه وسلم من التوحيد وما نفاه من الشركاء، فقالوا: أجعل الآلهة إله واحدا، أي صيرها إلها واحدا وقصرها على الله سبحانه. وقال: إن هذا لشيء عجاب، أي لأمر بالغ في العجب إلى الغاية. نعم. فهم إذن أعلم بمعنى كلمة الإخلاص من أرباب الكلام والتصوف، كما كان المشركين أعلم بمعنى كلمة الإخلاص من أرباب الكلام والتصوف. وش وجه هذا؟ ما وجه كون المشركين أعلم من أرباب الكلام، أعلم من الأشاعرة، أعلم من المعتزلة؟ يعرفون لا إله إلا الله هو قصر العبادة على الله عز وجل، إفراده بالعبادة، وهم يريدون الإشراك به. يعني المشركون يعرفون معنى لا إله إلا الله، وأنهم إذا قالوا لا إله إلا الله قصروا فعلهم التعبدي على الله ولم يعبدوا أصنامه، فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا. نفروا، يعني لو أن المشركين فهموا فهم أرباب الكلام أنه لا إله إلا الله معناها لا قادر على الخلق أو لا قادر على الاختراع إلا الله، قالوا: نعم نحن معك مقرين بهذا، لكن يعرفون معناها بخلاف هؤلاء أصحاب الكلام. أي نعم. ولهذا لم يسلموا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: فقبحا لمن كان أبو جهل وأمثاله أعرف بمعنى لا إله إلا الله منه. أي نعم، أبو جهل يعني يعرف معنى لا إله إلا الله، أعرف من هؤلاء المتكلمين وإن كانوا يدعون الإسلام. نعم. قال: وبما سبق يتضح أنه ليس أحد من بني آدم من طوائف بني آدم ينازع في أصل الربوبية على اعتبار وجودين متماثلين من كل وجه، بل غاية ما يقال إن بعض الطوائف المشركة تنسب شيئا من التأثير لغير الله، كما تقول القدرية في أفعال العباد بأنها مخلوقة لهم، وإن كانوا يقرون أن الله هو خالق العباد وخالق قدرتهم على الفعل، وكما تقول المجوس بأن الظلمة تخلق الشر مع إقرارهم أن الله خالق الخير ويعبرون عنه بالنور، وكما تقول الفلاسفة بأن الكواكب السبعة والاثنى عشر برجا تحدث أمورا من غير إحداث الله لها، وكما تقول المانينية بأزلية الطبائع الأربع وأنها كانت بسائط غير ممتزجة بل حدث الامتزاج بينها فحدث العالم بامتزاجها. وكثير من المشركين قد يظن في آلهته شيئا من نفع أو ضر بدون أن يخلق الله ذلك، فهؤلاء جميعا مشركون في الربوبية بهذا الاعتبار مع اعتقاد جميع هذه الطوائف أن العالم بأسره مخلوق مربوب للكبير المتعال، غير أن هناك من يجحد ربوبية الله سبحانه عنادا وتجاهلا كفرعون، فهو أشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع، وقد كان مستيقنا به في الباطن، كما قال موسى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وقال تعالى عنه وعن قومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وما يقر به هؤلاء النظار لا ينازعهم فيه المشركون الذين بعث إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنهم يدعون آلهتهم كما يدعون الله، ويسجدون ويسكنون لها وينسكون لها يعني يذبحون لها. نعم. وينسكون لها ويتقربون إليها، ثم يقولون إن هذا ليس بشرك، وإنما الشرك إذا اعتقدنا أنها هي المدبرة لنا، فإذا جعلناها سببا وواسطة لم نكن مشركين. ولكن الكلام هنا مع المقرين بالله مع اتخاذهم آلهة أخرى، فهم إذن مقرون بأن الله رب كل شيء ومليكه، ومع هذا فهم غير موحدين بل كفار مشركون كما هو معلوم بالضرورة من دين الإسلام، وقد دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وقد سبق الشيء الكثير من الآيات والأحاديث المصرحة بذلك. وقوله غايتهم أن يجعلوا التوحيد وقوله غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع، فيقولون: هو واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له. معناه أن هؤلاء المتكلمين يقسمون التوحيد في عرفهم إلى ثلاثة أقسام، أشهرها عندهم توحيد الله بأفعاله، ويعبرون عنها بهذه العبارات المجملة. فقولهم واحد إن أرادوا به ما أراده الله ورسوله في قوله تعالى: وإلهكم إله واحد، وقوله: وهو الله الواحد القهار، ونحو هذا، فهذا حق. وإن أرادوا بالواحد ما تريده الجهمية نفاة الصفات من أنه ذات مجردة عن الصفات فهذا باطل، فهم يدرجون في هذا نفي علوه على خلقه واستوائه على عرشه ونفي ما ينفونه من صفاته، ويقولون إن إثبات ذلك يقتضي أن يكون مركبا منقسما. ومن المعلوم أن من لا صفة له فلا حقيقة له في الخارج، وإنما يقدر في الأذهان لا في الأعيان. وقولهم واحد في صفاته لا شبيه له، إن أرادوا بذلك أنه سبحانه مسمى بالأسماء الحسنى ومتصف بالصفات الكاملة العليا التي لا يماثله فيها أحد، فهذا حق، وقد علم بالضرورة أنه ليس هناك أحد من بني آدم اعتقد وجود إله قديم مماثل لرب العالمين في ذاته، سواء كان المعتقد لوجود إله آخر ينسب إليه نوع شركة مع الله في أفعاله، أو كان يعتقد أن إلهه ليس له شيء من التدبير، بل غاية ما يقال إنه من شبه به أحدا من خلقه فإنما يشبهه به في شيء دون شيء. وأما إن أراد القائل المعنى الباطل من أنه سبحانه غير مستو على عرشه ولا ينزل إلى السماء الدنيا ولا يجيء لفصل القضاء يوم القيامة ولا يفعل ما يريد إلى غير ذلك، فهو ملحد ضال. ومما هو معلوم بصريح العقل الموافق لصحيح النقل أن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، بل ذلك ممتنع، فإنه يلزم منه أن يجوز على مثيله ما يجوز عليه، ويجب له ما يجب له، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه، وهذا جمع بين النقيضين، لأنه يكون كل منهما واجب الوجود، ليس بواجب الوجود، خالقا ليس بخالق، قديما ليس بقديم، إلى غير ذلك. وقد سبقت الإشارة إلى هذا في آخر القاعدة السادسة، كما سبق أيضا القول بأن كل موجودين فلا بد أن يكون بينهما قدر مشترك يشتركان فيه، كمدلول الوجود ومدلول القيام بالنفس والذات والعلم والقدرة ونحو ذلك من المعاني العامة المشتركة، ويختلفان في أن لكل منهما ما يضاف إليه ويليق به. فالخالق وإن اتفق مع المخلوق في أن كل منهما متصف بالصفات، إلا أنهما يختلفان في أن لكل منهما ما يناسبه. أما اتصاف كل منهما بالصفات فليس فيه مماثلة بينهما، ولله خصائصه التي اختص بها وللمخلوق خصائصه التي اختص بها، فمن ادعى مشاركة المخلوق للخالق في شيء من خصائصه فهو المشبه الممثل. والنوع الثالث سيأتي الكلام عليه في محله قريبا. اي نعم، هنا يعني كلام يحتاج إلى تأمل، ويحتاج إلى يعني أن نستعيد ما فهمناه من هذا الكلام. غايته أن أرباب الكلام مهما اجتهدوا في تقرير التوحيد لا يتجاوزون تقرير توحيد الربوبية، وأنهم لا يقررون توحيد الألوهية. وتوحيد الربوبية ليس فيه نزاع بين الرسل والمخالفين لهم، إنما النزاع في توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية هو أن يفرد العبد ربه بفعله التعبدي، فإذا أفرده بفعله التعبدي وهو تألهه وشهد أن لا إله إلا الله واعتقد معناها أتى بالتوحيد المطلوب. كل من وحد الله عز وجل توحيد الألوهية فقد وحد الله بجميع أنواع التوحيد، ومن لم يوحده توحيد الألوهية قد لا يأتي بالغاية من التوحيد. فمن قرر توحيد الربوبية لا يأتي بالغاية من التوحيد، حتى لو قرر توحيد الأسماء والصفات لا يأتي بالغاية من التوحيد المطلوبة منه حتى يقرر توحيد الألوهية. فإذا أتى بتوحيد الألوهية فقد أتى بالتوحيد كله، أتى بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية. نعم، ما أدري فيه استفهام في شيء فيما قرأ الشيخ فهد أو لا؟ صلى الله عليك. الشارح يقول: فقولهم واحد إن أرادوا به، يعني لفظ الواحد هل هو فيه إيهام؟ شلون؟ يقول لفظ الواحد هل فيه إيهام؟ لأن الشارح يقول: فقولهم واحد إن أرادوا به ما أراد الله ورسوله في قوله وإلهكم. أيوة، فقولهم واحد إن أرادوا به ما أراده الله ورسوله، يعني هم قد يخطئون في اللفظ ويصيبون في القصد. هنا فقولهم يعني فقولهم واحد، واحد في ذاته، لا إيش واحد في ذاته، إيش يقولون واحد في ذاته لا قسيم له، لا قسيم له، مع أن هذا فيه نظر. إن كانوا يقصدون به، يقصدون بهذا التعبير الخاطئ أنه ما أراد الله به وأراده رسوله من أنه لا إله إلا هو وهو الله الواحد القهار، فصحيح نقول أصبتم فيما أردتم فيما قصدتم وأخطأتم في لفظكم. أي نعم، أخطأتم في اللفظ. أي نعم، يعني قد يعبرون ولهم مقصد حسن بعضهم، لكن مجرد اللفظ فيه خطأ، اللفظ خطأ ولا بد من تصحيحه، ولا بد من تصحيح لفظهم. يعني نحن لا نقر لهم اللفظ، إنما نقول قد يعني يعبرون أن مرادهم ما أراده الله ورسوله من أنه هو الواحد القهار، نقول أصبتم يعني في القصد ولكن القصد خفي، وأخطأتم في اللفظ فلا بد من تصحيح اللفظ، وأن تقولوا إن الله هو الواحد القهار وإلهكم إله واحد، أي واحد في ذاته. ولهذا دائما نكرر حتى نصحح، واحد في ذاته لا ثانية له، يعني لا تعبدون تخلوا إلهين اثنين، وواحد في أسمائه لا سمية له، هل تعلم له سمية فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سمية، وواحد في صفاته لا مثيل له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وواحد في أفعاله لا شريك له، وواحد في استحقاقه على عبده لا ند له. أي نعم، يعني تصحيح العبارات ينبغي أن نعبر بهذا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ثم إن الجهمية من المعتزلة وغيرهم أدرجوا نفي الصفات في مسمى ذلك، في مسمى التوحيد، أدرجوا نفي الصفات في مسمى التوحيد. من لم ينفي الصفات قالوا مشرك، من أثبت الصفات لله عز وجل وصموه بالشرك. نعم، فصار من قال إن لله علما أو قدرة أو أنه يرى أو أن القرآن كلام الله غير مخلوق، يقولون إنه مشبه ليس بموحد. وزاد عليهم غلاة الفلاسفة والقرامطة فنفوا أسماءه الحسنى، وقالوا من قال إن الله عليم قدير عزيز حكيم فهو مشبه ليس بملحد. وزاد عليهم غلاة القرامطة وقالوا لا يوصف بالنفي ولا بالإثبات، لأن في كل شيء منهما تشبيها له. في كل منهما تشبيها له، لأن في كل منهما تشبيها له، يعني في إذا وصف بالنفي أو وصف بالإثبات فكل هذا فيه إن وصفناه بالنفي شبهناه بالمعدوم، وإن وصفناه بالإثبات شبهناه بالموجود المشاهد. هذا قولهم وهذا اعتقادهم الباطل. أي نعم. وهؤلاء كلهم وقعوا في جنس تشبيه هو شر مما فروا منه. إيش اللي وقعوا فيه؟ شبهوه بالمعدوم، لأن الذي لا يوصف بنفي ولا بإثبات معدوم. أي نعم. ففروا من تشبيهه بالموجود ومن تشبيهه بالمعدوم إلى أن شبهوه بالممتنع، يعني الخطوة الثالثة، يعني لم يشبهوه بالمعدوم بالنفي ولم يشبهوه بالموجود بالإثبات، شبهوه بالممتنع، لأن الذي لا يقبل يعني لا نفي ولا إثبات هذا ممتنع. أي نعم. قال وهو شر مما فروا منه، فإنهم شبهوه بالممتنعات والمعدومات والجمادات فرارا من تشبيههم إياه بزعمهم بالأحياء. ومعلوم أن هذه الصفات الثابتة لله لا تثبت له على حد ما تثبت لمخلوق أصلا، وهو سبحانه ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فلا فرق بين إثبات الذات وإثبات الصفات. فإذا لم يكن في إثبات الصفات إثبات مماثلة الذوات لذاته، لم يكن في إثبات الصفات مماثلة في ذلك، فصار هؤلاء الجهمية المعطلة يجعلون هذا توحيدا، ويجعلون مقابل ذلك التشبيه، ويسمون أنفسهم موحدين الموحدين، ويسمون أنفسهم الموحدين. إذا الجهمي نفى الصفة أو نفى الاسم يقال هل تثبت ذات للرب؟ يقول نعم، لابد أن يقول نعم، لابد أن يثبت شيئا، وإلا يطرد قوله فلا يثبت إلها. أي نعم. فصار هؤلاء الجهمية يجعلون هذا نعم، فلابد أن يثبت شيئا، إذا أثبت شيئا يعارض بما أثبته، يقال يلزم فيما أثبته مثل الذي فررت منه فيما نفيته. أي نعم. نعم. قال الشارح رحمه الله يعني أن المعتزلة وأشباههم من أهل التجهم يدخرون نفي أسماء الله وصفاته في مدلول التوحيد عندهم، فيقولون من أثبت لله سمعا أو بصرا أو عزة أو حكمة أو علما أو قدرة، أو قال بأن المؤمنين يرونه سبحانه في الآخرة عيانا بأبصارهم من أثبت ذلك ونحوه فهو عندهم مشبه مجسم. وقد تبعهم في ذلك الفلاسفة والقرامطة، بل زادوا على المعتزلة في عدم إثبات الاسم ولو كان غير دال على صفة، وزادوا على بعض الجهمية في إثباتهم الاسم مجازا، وزاد عليهم غلاتهم فقالوا من وصف الله بالإثبات فهو مشبه، ومن وصفه بالنفي فهو مشبه. وهؤلاء جميعا قد فروا من التشبيه على زعمهم بالحي المتصف بأوصاف الكمال، فوقعوا في شر مما فروا منه، حيث شبهوه بالجماد أو المعدوم أو الممتنع. ومن المعلوم أن الله جل وعلا متصف بما له من حقائق الأسماء والصفات على وجه لا يماثل في لا يماثل فيه أحدا من خلقه البتة، إذ هو سبحانه الكامل في ذاته وصفاته، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وثبوت الصفات هو فرع ثبوت الذات، فكما أن الذات المقدسة ثابتة بحقيقة الإثبات، فالأسماء الحسنى والصفات العلى ثابتة بحقيقة الإثبات، وليست الصفة كالصفة، كما أن الموصوف ليس هو الموصوف، ليس مثل الموصوف، كما أن الموصوف ليس، كما أن الصفة ليست مثل الموصوف، كما أن الصفة، كما أن الموصوف ليس مثل الموصوف، نعم، كما أن الموصوف ليس مثل الموصوف. وهؤلاء النفاة قد زعموا أن نفيهم للصفات هو تنزيه الله عن النقص، وسموا أنفسهم بالموحدين، وفي واقع الأمر أنهم هم المعطلون الجاحدون المشبهون، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه. قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر: لا يشبه شيئا من خلقه، لا يشبه شيئا من خلقه، ولا يشبهه شيء من خلقه. ثم قال بعد ذلك: وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا. وهكذا قول سائر الأئمة كنعيم بن حماد والشافعي، وقد سبق ذكر نموذج من ذلك. فسلف الأمة وأئمة السنة ومن تبعهم بإحسان هم ورثة الرسل، وهم الموحدون. أما الجعديون والواصليون وأضرابهم فهم الملحدون المعطلون. وقوله عن النفاة الذين يصفون من قال إن القرآن كلام الله غير مخلوق بأنه مشبه، معناه أن الجهمية من المعتزلة وإخوانهم يقولون بأن كلام الله مخلوق غير منزل، ويستدلون على ذلك بمثل قوله تعالى: الله خالق كل شيء، ويدخلون كلام الله في عموم كل، في عموم كل كذا، نعم، في عموم كل. وقد غلطوا غلطا فاحشا، وضلوا ضلالا بينا مبينا، فإن القرآن الكريم هو كلام الله، وكلامه من صفاته، وصفاته داخلة في مسمى اسمه، كعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره ووجهه. وحينئذ فطرد باطلهم أن تكون جميع صفاته تعالى مخلوقة كالعلم والقدرة والحياة وسائر الصفات، وذلك صريح الكفر، فإن علمه شيء وقدرته شيء وحياته شيء، فيدخل ذلك في عموم كل، فيكون مخلوقا تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. في عموم كل، في قوله الله خالق كل شيء، تعالى الله عما يقولون، نعم. ولو صح أن يوصف أحد بصفة قامت بغيره لصح أن يقال للبصير أعمى وللأعمى بصير، ولأن البصير قد قام وصف العمى بغيره، والأعمى قد قام وصف البصر بغيره. إذا عرف هذا فعموم كل في كل موضع بحسبه، ويعرف ذلك بالقرائن. ألا ترى إلى قوله تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. تدمر كل شيء قابل للتدمير، بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فالمساكن يعني ليست قابلة للتدمير، نعم. فمساكنهم شيء ولم تدخل في عموم كل شيء دمرته الريح، وذلك لأن المراد في الآية كل شيء يقبل التدمير بالريح عادة واستحق التدمير. وكذا قوله تعالى حكاية عن بلقيس وأوتيت من كل شيء، فإن المراد من كل شيء يحتاج إليه الملوك، وهذا القيد يفهم من قرائن الكلام، إذ مراد الهدهد أنها ملكة كاملة في أمر الملك غير محتاجة إلى ما يكمل به أمر ملكها، ونظائر هذا كثيرة. فالمراد من قوله تعالى خالق كل شيء أي كل شيء مخلوق، وكل موجود سوى الله فهو مخلوق ولم يدخل في العموم. الخالق تعالى هو وهو سبحانه موصوف بأوصاف الكمال، وصفاته ملازمة لذاته المقدسة. وشيخ المعتزلة الجهمية الجعد بن درهم وتلميذه الجهم بن صفوان هما أول من نقل عنه هذا الرأي الزائغ الفاسد. قال الشيخ والناس يقرؤون القرآن بأصواتهم ويكتبونه بمدادهم، وما بين اللوحين كلام الله غير مخلوق، والمداد الذي يكتب به القرآن مخلوق، والصوت الذي يقرأ به صوت العبد، والعبد وصوته وحركاته وسائر صفاته مخلوقة. فالقرآن الذي يقرؤون الخلق الذي يقرأه الخلق كلام البارئ، والصوت صوت القارئ. أي نعم، كلام البارئ والصوت صوت القارئ. كذلك الذي في المصحف هو كلام الله، والورق والمداد مخلوقة. أي نعم، أما كلام الله غير مخلوق. أي نعم، الكلام كلام البارئ غير مخلوق، والصوت صوت القارئ مخلوق. الصوت صوت القارئ هو والقارئ مخلوقان. أي نعم. قال شيخ الإسلام وكذلك النوع الثالث وهو قولهم هو واحد لا قسيم له في ذاته أو لا جزء له أو لا بعض له لفظ مجمل، فإن الله سبحانه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فيمتنع عليه أن يفترق أو يتحيز أو يكون قد ركب من أجزاء ولكنهم يريدون من هذا اللفظ نفي علوه على عرشه ومبايرته لخلقه وامتيازه عنهم ونحو ذلك من المعاني المستلزمة لنفيه وتعطيله، ويجعلون ذلك من التوحيد. فقد تبين أن ما يسمونه توحيدا فيه ما هو حق وفيه ما هو باطل، ولو كان جميعه حقا فإن المشركين إذا أقروا بذلك كله لم يخرجوا من الشرك الذي وصفهم الله به في القرآن وقاتلهم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل لا بد أن يؤمنوا بأنه لا إله إلا الله. وليس المراد بالإله هو القادر على الاختراع كما ظنه من ظنه من أئمة المتكلمين، حيث ظن أن الإلهية هي القدرة على الاختراع، وأن من أقر بأن الله هو القادر على الاختراع دون غيره فقد شهد أن لا إله إلا الله. فإن المشركين كانوا يقرون بهذا وهم مشركون كما تقدم بيانه، بل الإله هو الإله الحق هو الذي يستحق أن يعبد، فهو إله بمعنى مألوه لا بمعنى آله. والتوحيد أن تعبد الله وحده لا شريك له. آله بمعنى خالق، لكن مألوه بمعنى معبود. نعم. قال والإشراك أن تجعل مع الله إلها آخر. قال الشارح يعني أن النوع الثالث من أنواع التوحيد عند أرباب الكلام والتصوف هو قولهم إن الله واحد في ذاته لا قسيم له ولا جزء له ولا بعض له، وهذا كلام مجمل مشتمل على حق وباطل، فقد يراد به معنى صحيح، كما إذا قصد به أن الله سبحانه لا يجوز عليه أن يتفرق بل هو أحد صمد، وقد يراد به نفي صفاته، وحينئذ فهم إنما يقصدون تعطيل حقائق أسمائه وصفاته التي هي من لوازم ذاته المقدسة، زاعمين أن ذلك من التوحيد، وبما ذكر ينكشف زيغهم ويتضح باطلهم، فإن هذه المعاني التي تتناولها عباراتهم فيها ما يوافق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيها ما يخالفه، وليس الحق الذي فيها هو الغاية التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، بل التوحيد الذي جاء به أمر يتضمن الحق الذي في هذا الكلام. وزيادة أخرى، ومقالتهم هذه هي الكلام الذي لبس فيه الحق بالباطل، لبس فيه الحق بالباطل، فلو أقر الإنسان بما يستحقه الرب تعالى من الصفات ونزهه عن كل ما تنزه عنه وأقر بأنه وحده خالق كل شيء لم يكن موحدا حتى يقر بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة، والإله بمعنى المألوه المعبود الذي يستحق العبادة، ليس هو الإله بمعنى القادر على الخلق. قال ابن جرير رحمه الله: الله أصله أألله، أسقط أألله، لا أسقطت الهمزة، الإله أصله أي أو آل الإله أسقطت الهمزة التي هي فاء الكلمة، فالتقت اللام التي هي عين الاسم واللام الزائدة وهي الساكنة، فأدغمت في الأخرى فصارت في اللفظ لاما واحدا مشددة. وأما تأويل الله الإله، الله أصله الإله، أصله الإله، نعم، أسقطت الهمزة التي هي فاء الكلمة، نعم، فالتقت اللام التي هي عين الاسم واللام الزائدة وهي الساكنة، فأدغمت في الأخرى فصارتا في اللفظ لاما واحدة مشددة، الله. وأما تأويل الله، نعم، فإنه على معنى ما روي لنا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هو الذي يألهه كل شيء ويعبده كل خلق. وساق بسنده عن الضحاك عن عبد الله بن عباس قال رضي الله عنهما: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، انتهى. فالإله هو الذي تألهه القلوب عبادة واستعانة ومحبة وتعظيما وخوفا ورجاء وإجلالا، ولله عز وجل حق لا يشركه فيه غيره، فلا يعبد إلا الله، ولا يدعى إلا الله، ولا يخاف إلا الله، ولا يطاع إلا الله. وأول ذلك ألا تجعل مع الله إلها آخر، فلا تحب مخلوقا كما تحب الله، كما تحب الله، ولا ترجوه كما ترجو الله، ولا تخشاه كما تخشى الله. ومن سوى بين المخلوق والخالق في شيء من ذلك فهو من الذين بربهم يعدلون. وقد جعل مع الله إلها آخر، وإن كان مع ذلك يعتقد أن الله وحده خلق السماوات والأرض، فإن مشركي العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خلق السماوات والأرض، وكانوا مع ذلك مشركين يجعلون مع الله آلهة أخرى. وقد سبق ذكر جملة من الآيات الدالة على ذلك، فتبين أن جعل هذا التوحيد الذي يقر به المتكلمون هو الغاية لا يخرجهم عن الشرك، فقد كان المشركون يقرون به ومع ذلك وصفهم الله بالشرك، وقاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم. فالتوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو أن يعبد الله وحده لا شريك له، وضده الشرك، وهو أن يتخذ مع الله آلهة أخرى. يعني إن المشرك متناقض، المشرك متناقض، يقر بأن الله هو الخالق وحده، أي نعم، وهو النافع الضار، ولكن ينقضه بأن يعبد غير الله سبحانه وتعالى. فكونه عبد غير الله لابد داخله اعتقاد أن هذا الغير يضر وينفع ويشفع عند الله، فمن هنا صار التناقض، المشرك متناقض والعياذ بالله. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إذا كان فيه شيء يعني يسأل فيه، نعم. ها؟ كيف؟ يقول خالق أفعالنا الله، هل خالق أفعالنا الله؟ أفعال الله مهم مخلوقة يا. لو أنت بجنبي عركت إذنك. أفعال الله أفعال وصفة الله، الله بصفاته ليس مخلوقا، الله وأفعاله أفعاله ليست مخلوقة. أفعالك أنت خالق، خلقها الله، أنت وفعلك مخلوقة، بس ما قلت لي هذا. أي نعم، الحين أي زين، أنا أبيك تحوص شوي. أي نعم، أي نعم، أفعالنا مخلوقة، نعم. ولهذا نقول كلام كلام الباري، والصوت صوت القاري. الأخ يقصد يعني لعله يقصد بأفعال الله مفعولاته، وحنا شوي شدينا عليه، يقصد بأفعال الله مفعولاته، بس هو ما أحسن التعبير. أفعال الله صفته، مفعولاته مخلوقة. أي نعم، فلعلك تقصد بأفعال الله مفعوله، مفعولاته. أي نعم، فالله يفعل ومفعوله مخلوق، أما صفة فعله فهو صفة مقيدة، أو نعم مقيدة بمشيئته سبحانه، إذا شاء فعل وإذا لم يشاء لم يفعل. ومفعوله غير الصفة، مفعوله هو المخلوق الذي نشأ عن الفعل، فلعلك تقصد هذا أنت. نعم، فيعني سامحنا. هنا إيش يقول؟ عندنا هذا سؤال سابق ما جاوبنا عليه، أقام قبل أن نجيب عليه. يقول عندنا قبر في إيش في المقبرة، فقمت بهدمه، هل في القرية عندنا قبر في القرية فقمت بهدمه، هل علي إثم أو كنت مستعجلا؟ ما أدري، علما أن هذا القبر يذبح له في أحد الأيام. جزاك الله خير، ما دام أن هذا القبر يذبح له، قد اتخذ وثنا يعبد، فهدمك إياه إزالة، أي نعم، لهذا الوثن. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ثم هذه الورقة معلق فيها يعني بعض أشياء قد يحتاج لها، من هو صاحب هذه الورقة؟ من صاحب فيها أشياء قد يحتاج لها؟ لأن صح مني؟ لا لا لا لا، هذا غير هذا. على يعني كل حال، لا من أمس أو قبل أمس، ما هي بقديمة. ما حكم من يوقت المنبه للدوام ولا يوقت لصلاة الفجر؟ ما أدري والله وش حكمه، وقته للدوام هذا نسأل الله العفو والعافية، ولا يوقته لصلاة الفجر، هذا ودك يعني نعم أن ما يوقت له، هذا ودك أنك تسكب عليه الماء البارد. أي نعم، تسكب عليه الماء البارد حتى يقوم لصلاة الفجر. الله المستعان. يوقت نعم للدوام ولا يوقت للفجر. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. نعم يا أخوانا. هل فيه قصة إبراهيم عليه السلام؟ وأنا أحسب أنها في التحفة، ولكن هي في التفسير، في تفسير ابن كثير، في تفسير ابن كثير أظن قبل درس أو درسين. أي نعم، في إبراهيم عليه السلام دعا النمرود عند قوله تعالى: لم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. تجد هذه القصة عند تفسير ابن كثير لهذه الآية، أنه أتاه ودعاه فلم يقبل منه، وعنده طعام من ابتلاء الله عز وجل، فكان الناس يعني يميرون أهلهم من عنده فيعطيهم، يعني من آمن كشأن الدجال، من آمن به أكل من طعامه، ومن لم يؤمن لا. فجاء إبراهيم ولم يعطه شيئا، فرجع إلى أهله ويعني ليس معه شيء، فلما أقبل عليهم قال يعني استعظم أن يدخل على أهله ويعني الأكياس فاضية وكذا، فعمد إلى كثيب من الرمل وملأها به، حتى يعني إذا دخل على أهله لا يبهرهم، فدخل عليهم ونام. عملت امرأته إلى هذه يعني الأكياس ووجدته طعاما طيبا، حنطة قلبه الله عز وجل حنطة، وهذا من كرامات الأولياء، من كرامات الأنبياء، من معجزة للنبي. فلما استيقظ أتته بالطعام وقد أصلحته، من أين لكم هذا؟ قالت: هو مما جئت به. أي نعم، فهذه من الخوارق، نعم خوارق العادات، وهي للولي كرامة ولكن امتداد لمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يعني من معجزاته تكثير الطعام ونبع الماء من بين يديه، فالمحتاج وهو بقدر اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم تكون كرامة، لكن إذا حصلت على يديه وهو غير متبع للنبي فهي ليست كرامة، بل هي مخرقة من مخارق الشيطان. ولهذا يقول أحد الأئمة: إذا رأيتم الشخص يمشي على الماء أو يطير في الهواء لا يغركم، يعني بما يجري على يديه، حتى تنظروا في سيرته، فإن كان موافقا للنبي صلى الله عليه وسلم فهي كرامة، وإن كان مخالفا للنبي عليه الصلاة والسلام فهي مخرقة من مخاريق السحرة والشياطين. أي نعم. وهذا الكلام في مسألة الكرامة والفرق بينها وبين يعني المخرقة، مخرقة الشيطان والعياذ بالله، قد يجري مثل ما جرى على يدي الكذاب الدجال، وجرى على يدي المسيح الصادق، مسيح عيسى بن مريم، يعني متشابهة، لكن الدجال يقول: أنا اللي فعلت، ما لكم إلى غيري، يدعي الربوبية. أما عيسى فيقول: بإذن الله. أي نعم، هذا بإذن الله، الله سبحانه وتعالى أجره على يدي، فهذا صادق وهذا كاذب، ويوم القيامة الله سبحانه وتعالى ينجي الصادق ويهلك الكاذب، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، وإلا يحصل يعني في هذه الحياة الدنيا مشابهة.